قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء Boom! إلا مفترون.